بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم، برنامج مع طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ الدكتور عثمان بن محمد بن حمد الخميس التميمي، شيخ مشهور معروف ولله الحمد، فلذلك لن نقضي وقتا طويلا في التعريف به، إلا أنه من المهم أن يقال أنه درس دراسته في التعليم العام في الكويت، ثم رحل قاصدا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في القصيم، وهناك درس المرحلة الجامعية، ثم أكمل دراسته العليا في جامعة الملك سعود. اشتهر حفظه الله تعالى وبحسب الويكيبيديا بأمر مهم جدا في عالم مثل عالمنا الذي اشتهر فيه الناس بكثرة التفاهة، قالت الويكيبيديا بأنه اشتهر بدفاعه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمناظرة المذهب الشيعي، فهنيئا له. في مطلع هذا اللقاء يسرني ويسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ عثمان بن محمد بن حمد الخميس أبي الزهراء، فأهلا وسهلا بك. حياكم الله. حياك الله. هلا ريان، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا وياكم دائما على الخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وأرحب أيضا معك بضيوفنا الكرام الذين يستمعون أو يشاهدون حلقتك الآن إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أما بالنسبة لكم أيها المشاهدون، فإنني أرحب بكم دائما، إلا أنني في هذه المرة أدعوكم إلى أن لا تنظروا إلى الوقت، فإن أمامكم شيخا محبوبا وسوف يحدثكم عن شيخه المحبوب. في مثل هذه اللحظات قال الشاعر عن وصف هذه الحالة: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فإذا جاء الحديث من شيخ محبوب عن شيخ محبوب، فإننا لن نستطيع أن ننظر إلى الوقت ولا أن نضبط الوقت، فافتحوا الوقت تماما. شيخنا أبو الزهراء، بارك الله فيك، الله يحفظك. أنا الحقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله تفاجأت من حب الناس لك، وهذا من عاجل بشراك. لا أدري ما شاء الله تبارك الله ماذا صنعت في الناس، يبدو أن دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعك الله به في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعك به في أعلى درجات عليين، وأن يجعل مقامك عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وأن يحشرك مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. هنيئا لك يا أبو الزهراء. والله أقول ابتداء: اللهم لا تؤاخذنا بما يظنون، وإنا نعلم أننا لسنا كما يظنون، أسأل الله يجعلنا خيرا مما يظنون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. سم الله يحفظك شيخنا، الله يحفظك. يعني أنا جمعت يعني أطراف الحديث والمحاور، فلست أدري بأيهما أبدأ، لكن دعنا نتحدث عن الشيخ عثمان وهو في الكويت قبل أن يتوجه إلى العلم الشرعي. ماذا كان الدكتور عثمان قبل أن يكون دكتورا وشيخا معروفا؟ حدثنا عن بداياتك حفظك الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بدايتي كبداية أي شاب في دولة الكويت، يعني في أسرة محافظة لله الحمد والمنة، بين أبوين كريمين رحمه الله تبارك وتعالى، ولي إخوة وأخوات وأقارب وجيران وأصدقاء وزملاء دراسة وغير ذلك من الأمور. وكنت في صغري محبا للقراءة، لكن كان أبي رحمه الله تبارك وتعالى يشتري بعض الكتب كصحيح البخاري وتفسير المنار وصحيح مسلم وكتاب العبقريات وكتاب رجال حول الرسول، وكنت أنا أقرأ، أحب القراءة، أخذ بعض هذه الكتب أقرأها، لكن بدون ترتيب بدون تنسيق، يعني قراءة عامة هكذا. وكنت أحيانا أقرأ بعض القصص كقصة عنترة مثلا، وكنت أحب أن أقرأ كثيرا ديوان المتنبي الشاعر المعروف. و ثم بعد ذلك حبب إلي يعني قراءة العلم الشرعي، فبدأت بحضور بعض الدروس في الكويت عند الشيخ عبد الرحمن الخالق، عند الشيخ ناظم المسباح، عند الشيخ عدنان عبد القادر والشيخ محمد الحمود. تذكر متى بدأ هذا التوجه؟ للعلم الشرعي؟ يعني تقريبا في المرحلة الثانوية تقريبا، يعني في 17 و18 بدأت أقرأ فيها. لكن القراءة التي قبل هذا من كتب التي كان يقرأها الوالد أو يشتريها الوالد كان قبل ذلك، وكان أبي رحمه الله تبارك يجمعنا دائما وهو يرتل القرآن ونحن نتبع معه، يعني وهو يقرأ رحمه الله تبارك وتعالى ويأمرنا أن نجلس عنده وكل واحد معه مصحفه ويتابع معه وهو يقرأ رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بدأت أحضر بعض الدروس العلمية لبعض المشايخ وطلبة العلم في الكويت، واستفدت منهم كثيرا حفظهم الله تبارك وتعالى ورحمه من مات منهم، حتى صار بعد ذلك بعد تخرجي من الثانوية أقنعني أخي سالم الطويل أبو سعد حفظ الله تبارك وتعالى بالدراسة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عنيزة. فأذكر أني توجهت للتسجيل في الجامعة وللدراسة عند الشيخ رحمه الله تعالى، وأذكر ذهب معي أخي أحمد حمود ناصر الجبري حفظ الله تبارك وتعالى لما ذهبنا للتسجيل، لكن هو لم يسجل، سجلت أنا فقط ورجعنا، ثم صار القبول والحمد لله، بدأ طلب العلم الحقيقي عندما سافرت إلى القصيم. إلى القصيم. طيب قبل أن نتوجه إلى القصيم ولازلنا إلى الآن في هذه المرحلة الجميلة وهي في الكويت، يعني أنا حقيقة أحد الإخوة قال لي معلومة ولكن يمكن لربما يحسن أن نتأكد منها قبل أن نتجاوزها في هذا المرحلة. يعني قبيل توجهك للعلم الشرعي، هل كانت لديك يعني اهتمامات رياضية؟ نعم، كنت ألعب الكرة مع زملاء المدرسة ثم في الحي، ثم بعد ذلك التحقت في نادي القادسية وأنا صغير، ثم بعد ذلك توجهت نادي خيطان بعد ذلك، وكنت حارس مرمى، ولكن حارس مرمى يعني ضعيف ليس جيدا. طيب يبدو أنك في الحراسة دائما يا شيخ، هناك كنت تحرس الكرة والآن تحرس السنة جزاك الله خيرا. لا بس بعضهم كان يعلق علي يقول كأنك حارس عمارة مفتوح الباب على طول. الاشتراك في نفس المهنة إن شاء الله تعالى. الحمد لله على أصولها ما شاء الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم. جميل، يعني أنت ذكرت حقيقة يعني مقدمة رائعة، قلت أن الشيخ سالم الطويل هو الذي أشار عليك، هل تذكر متى وما هي الظروف؟ أعطنا شيئا في هذا هذه النقطة. نعم لا أذكر متى بالضبط، لكن لما ذهبت إلى الدراسة قطعا قبيل ذلك لقيني، وكان سالم، ترى سالم كان زميلي بالملعب، يعني كنا نلعب سويا، أنا حارس مرمى وهو دفاع، هو مدافع وكان يكسر يعني يضرب اللعب يعني الله يهديه زين، فهو الذي أشار عليه، وكان زميل دراسة أيضا في المدرسة معي، هو الذي أشار لأنه سبقني ذهب إلى المدينة، درس في المدينة في المعهد العلمي، ثم بعد ذلك توجه إلى الشيخ ابن عثيمين قبلنا بسنة، فلما رأيته عرض علي ذلك وقال لماذا لا تذهب إلى الشيخ ابن عثيمين تدرس هناك في عنيزة وكذا وكذا، فاقتنعت بكلامه وتوجهت، والله الحمد والمنة أنا يعني أدعو له على ما أرشد إليه حفظه الله تبارك وتعالى. والله يا شيخ عثمان هذه السمة الغالبة التي رأيتها ورآها المشاهدون عبر هذه الشاشة في طلاب نعم. الشيخ أن يسودهم هذا الجو الذي يعني الآن أنت بدون أي مقدمة يعني أسندت الفضل إلى أهله وذكر، وهكذا كان يعني هذا حق. أي نعم الله يفتح عليك ويجزاك الجميل. طيب شيخنا الشيخ ابن عثيمين وأنت في الكويت أثناء يعني توجهك إلى إلى إلى العلم كان يصلكم يعني أخبارك، ما الذي كان يعني يصلكم عن الشيخ؟ يعني هل كان لما كلمك الشيخ سالم أخذ وقتا لإقناعك أم كانت لديك صورة متشكلة في ذهنك عن الشيخ؟ لا لا لم أكن أعرف الشيخ، عندما حدثني سالم حفظ الله هو الذي شرح لي من هو الشيخ وماذا يدرس وكيفية الدراسة هناك واستثمار الوقت وما شابه ذلك، لا في ذاك الوقت لم أكن أعرف الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. تذكر متى كان هذا، عام كم بالضبط؟ نعم 1404 تقريبا أو 1403 تقريبا، يعني 83 1983 ميلادي 1403 هجري عندما أرشدني الأخ سالم، ثم توجهت في 1404 بدأت الدراسة هناك، يعني سافرت إلى القصيم 1404 يعني 1484 تقريبا. هذه كانت أول يعني سفرة تخرجها كذا من الكويت لا لا لا، سافرت قبلها، والقصيم يعني أنا أقاربي في القصيم، بيت جدي يعني، أو ليس بيت جدي، أطلال بيت جدي، والد والدي موجودة في القصيعة يعني في القصيم، وكان كنت أذهب إلى القصيم أحيانا، صحيح قليلا لكن كنت أذهب إلى القصيم، لكن الذهاب للاستقرار والدراسة هناك كان بعد إرشاد أخي سالم حفظه الله. إيه نعم، ولذلك أنا لم أستغرب يعني من هذا الكلام الذي قلته، حيث أن عندي معلومة من بعض المتابعين قال لي أحدهم اسأل لنا الشيخ عن حي الموطأ وبريدة وهكذا وألح، ثم قلت له نعم أقاربنا هناك، أقاربنا نعم نعم في بريدة وفي عنيزة وفي القصيعة. نعم إذن أنت نعم. يعني عدت إلى الأصل يعني حينما أتيت إلى أي نعم عدنا إلى الديار عدت إلى الأصل يعني نعم الله المستعان نعم ما شاء الله. طيب يا شيخ، الآن أنت في الكويت وفي العاصمة وفي مدينة يعني دولة كبيرة، وأتيت الآن إلى مدينة صغيرة وهي مدينة عنيزة، هل كنت تعرف عنيزة قبل أن تأتي يعني في شكلها الصغير هكذا؟ لا لا ما هذه أول مرة كنت أدخل عنيزة، هذه أول مرة، وفعلا كانت الحياة مختلفة تماما عن الكويت في بساطتها وفي هدوئها وفي عدم الزحام، يعني كانت مريحة جدا حقيقة يعني. نعم. طيب شيخنا الله يحفظك، يعني الجامعة التي أتيت من أجلها أو دعنا نقول التي كنت تدرس فيها كانت فيما يعني يبدو لي في بريدة، والإسكان كان في بريدة، ما جاءت فكرة أنك تسكن في بريدة وتذهب إلى الشيخ يعني بي. في البداية بلى فعلت ذلك، في البداية الجامعة نعم القديمة جدا كانت في بريدة، وكنا نسكن في السكن الجامعي أنا وأخي محمد الطبطبائي مع مجموعة من الشباب من الزلفي، فكنا نسكن في السكن الجامعي، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى عنيزة، كانت عندنا المشاوير طويلة جدا، يعني بعد الجامعة نذهب إلى عنيزة لدروس الشيخ ثم نرجع وكذا، فدعانا الإخوة في الكويتيون هناك الذين يسكنون في عنيزة، فقال لماذا لا تأتون وتسكنون معنا في عنيزة، وفعلا توجهنا وسكننا في عنيزة في يعني سكن خاص للكويتيين، يعني شقة دور مؤجر الكويتيون يسكنون فيه. ما شاء الله، ذكرت الدكتور محمد الطبطبائي، ودعنا نقف عند هذا الاسم قليلا لأنك ذكرته أكثر من مرة يعني في بعض اللقاءات التي شاهدتها، يعني نعم. أعطنا نبذة عن صحبتك مع الدكتور محمد. أنا طبعا الدكتور محمد حفظ الله تعالى تعرفت عليه هناك في القصيم لما جاء يدرس أيضا معنا في الجامعة، وهو أصغر مني سنا حفظ الله تبارك وتعالى وأكبر قدرا حفظه الله، ولما جاء إلى الدراسة هناك كنا دائما يعني نذهب ونأتي بسيارتي أنا، لأنه لم تكن عنده رخصة، لأنه صغير في السن لم يتهيأ له أن تكون له رخصة، رخصة قيادة، فكنا نذهب مع بعض، كنا نسكن في غرفة واحدة، حتى لما انتقلنا إلى سكن الكويتيين في عنيزة كذا كنا أنا وهو نسكن في غرفة واحدة، يعني طوال يعني 4 سنوات أو لا نقول 4 سنوات، طوال 2 سنين تقريبا كنا نسكن في غرفة، ثم تزوجت أنا، وأيضا كان كل يوم يتغدى عندي، يعني أبلشني يعني دائما ما شاء الله. أنا توقعت ذلك لأني رأيتك تذكره، وأيضا هو ذكرك في بعض يعني الكتابات التي قرأتها على الإنترنت. نعم هو صديق عزيز يعني، وجربته في السفر، يعني يكفي أننا كنا نسكن في غرفة واحدة لمدة تقريبا 3 سنوات أو قريب من ذلك، طيب عاشرته معاشرة طويلة جدا وسافرت معه كثيرا، فنعم الرجل أخي محمد حفظ الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا الآن دخلنا القصيم بل دخلنا عنيزة ورأيت الشيخ حفظه الله، صف لنا يعني الوضع العلمي الدرس، يعني بعض المشاعر التي انتابتك أول ما بدأت يعني الحياة العملية والفعلية بانتقالك إلى عنيزة. والله بداية حضور دروس الشيخ حفظه الله رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أول شيء في هيبة، في هيبة من الشيخ، وما كنا نجد يعني مثل هذا الأمر بهذه الطريقة بهذا الحال كما هو في الكويت، يعني شيء جديد بالنسبة لي حضور دروس الشيخ بهذه الطريقة وكثرة الدروس والتزام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يعني موسوعة متنقلة رحمه الله تعالى، وأنا أقولها دائما وأكررها، أنا استفدت من الشيخ الأدب أكثر مما استفدت منه العلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يعني قد حاز الأدب والعلم والأخلاق والسمت وطلاقة الوجه وغير ذلك من الأمور رحمه الله تبارك وتعالى، وفي كل علم له فيه سهم، بس له سهم المعلى رحمه الله تبارك وتعالى. وكان دروس الشيخ حقيقة شيقة جدا، خاصة في بداية الأمر كان العدد قليلا، بل حدثني أخي سالم حفظ الله تبارك وتعالى أنه سبقنا بسنة، فقال قبل أن تأتوا كان أحيانا الدرس يحضره 13 11 فقط، يعني عدد قليل جدا. يقول حتى إني إذا غبت عن الدرس الشيخ يتصل به يقول أين أنت لماذا لم تحضر، لأن يعرف جميع طلبته. لكن لما تخرجنا ثم بعد ذلك صرنا نزور الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بين فترة وأخرى، طيب لا العدد وصل إلى أكثر من 500-600 في المسجد، وصار أيضا هناك حضور نساء في مصلى النساء ويرسلن الأسئلة للشيخ ويحضرن الدروس، لكن لا نراهن، هن يعني بالطابق الأعلى. لكن القصد في بداية الأمر لا كان العدد قليلا، وكان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يعني متميزا. وأنا الفائدة الشيخ درسني في المسجد ودرسني في الجامعة ما شاء الله رحمه الله تبارك وتعالى، يعني درست عنده في المسجد ودرست عنده في الجامعة، فكان الشيخ في الجامعة غير الشيخ في المسجد. نعم سنأتي على هذا، أن فتحت لي باب كبير يعني، لذلك قد نأخذ ساعة على هالكلمة دي يا شيخ عثمان. ما أدري لكن الشيخ كان في الجامعة غير الشيخ في المسجد. نعم. يعني في الجامعة أذكر أن الشيخ كان فيه يعني كان فيه شدة نوعا ما، بينما في المسجد شخص آخر أنا أراه يعني في وجهة نظري أنا أنه شخص آخر غير الذي يدرسني في الجامعة، يعني عندما أكون في الصباح عند الشيخ في الجامعة غير الشيخ الذي أحضر عنده بعد المغرب أو بعد أذان العشاء بين المغرب وبين العشاء، ليس هذا هو هذا رحمه الله تبارك وتعالى. فسألته يوما يعني تجرأت وسألته قلت شيخنا يعني في الجامعة يعني غير، قال في الجامعة يأتي من يريد العلم ومن يريد الشهادة، فلا أجد يعني السعادة والراحة معهم كثيرا كما أجدها في المسجد، لأن هؤلاء جميعا إنما جاءوا للعلم فينبسط أكثر و يعني يعتني أكثر رحمه الله. من هو غير مقصر في موضوع الجامعة، غير مقصر أبدا، لكن كان يحاسبنا رحمه الله تبارك وتعالى على ربع درجة، يعني أنا أول مرة أشوف حياتي واحد يحط درجة وربع درجة وثلاثة أرباع، كان دقيقا رحمه الله تبارك وتعالى في وضع الدرجات، لكن الحمد لله اجتزنا عنده. أي. لكن هل صحيح يا دكتور أنه كان الشيخ يقول عند الإجابة إجابة الطلاب إذا زادوا عن المطلوب في السؤال يخصم عليهم ويقول الزيادة أخت النقص كما في الصلاة؟ نعم نعم نعم نعم هذا سمعته منه. نعم نعم يقول كما أني لا أقبل أن تنقص لا أقبل أن تزيد، لأن هذا يدل على أنك لم تفهم المسألة. أي سبحان الله. نعم. سبحان الله. شيخ عثمان أنت ذكرت بأنك رأيت في الشيخ هيبة، الآن المتوقع يا شيخ أنت ما شاء الله شيخ يعني مهيب وتناظر، وهذا دليل على قوتك ما شاء الله تبارك الله، أنت ذهبت عند الشيخ وتقول الكلام هذا، فلماذا يعني من أين أتت الهيبة التي تحدثت عنها؟ ما أدري، هذا شعور داخلي، يعني عندما نرى الشيخ ما عنده من العلم حقيقة والرزانة وشيء لعله الله يقذفه في قلوب العباد هيبة له رحمه الله تبارك وتعالى. نعم أجد الهيبة، وكنت أحيانا أحضر بعض الأسئلة حتى أسأل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فعندما أجلس بين يديه أو أمشي معه رحمه الله تعالى يعني تضيع كثير من الأسئلة، حتى اضطرت في بعض الأحيان أكتب هذه الأسئلة حتى لا أنساها، هيبة لها رحمه الله تبارك، له هيبة في القلوب رحمه الله تعالى ومحبة طبعا. طيب شيخ عثمان، إحنا عندنا فقرة مهمة جدا يعني، وما شاء الله يعني حافظتك أو ذاكرتك حاضرة، زملائك الذين سبقوك من المشايخ وطلبة العلم من الكويت بالتحديد الذين كانوا في الشقة الذين انتقلت، اذكر لنا بعضهم، اذكر ان يعني ربما احدا منهم مات او يعني الاحياء والاموات لو تفضل. طبعا الذين سبقونا اثنان، وهما الاخ سالم الطويل حفظ الله تعالى والاخ ماهر السائر رحمه الله تعالى. الاخ ماهر توفي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذان هما يعني عديلان، يعني تزوج اختين و كان يعني يسكنان في كل واحد في شقة خاصة مع أهله. أي. هل يمكن أن يكون هما أول من يعني جاء من الكويت؟ أتصور نعم، أتصور نعم، هما أول من سكن هناك وحضر عند الشيخ سالم وماهر، ثم بعد ذلك جعنا نحن بعدهم، وكنا يعني نسكن في شقة العزابية حنا نسميها، يعني كنت أنا وأخي محمد الطبطبائي دكتور، والأخ فيصل السعيد، والأخ مساعد العتيقي، والأخ بدر الأرملي، والأخ فهد التنيب، والأخ خالد الساعي، والأخ محمد ماهر مقدم، ثم بعد ذلك جاء أخونا حمد العثمان دكتور، ثم جاء أخونا فيحان سرور دكتور فيحان، وكان يأتي أحيانا أخونا سلمان دريع، خالد الحسينان رحمه الله تعالى، سعود عبد العزيز ندى العتيبي كان يأتي أيضا، يعني أذكر أخونا عبد المحسن زبن حفظ الله تعالى الدكتور حفظ الله، يعني هؤلاء كانوا يعني بعدنا، يعني ليس بعدنا بعد أن انتهينا، لكن في أثناء دراستنا نعم هؤلاء كانوا معنا في الدراسة نعم. والسكن هذا كان في أي الأحياء؟ وهل كان هناك في حي الشفا في عنيزة؟ كنا نحن بجانبنا أهل الزلفي، الزلفي دائما معنا. أنت يا شيخ ذكرت أهل الزلفي ولا ذكرت منهم أحد، من كان يعني من أبرزهم من الأصدقاء الذين يعني كان معنا؟ أخونا الأخ الشيخ عبد العزيز الغنام حفظ الله تبارك وتعالى، والشيخ محمد الخميس القاضي مستشار حاليا، والشيخ مجرن العبد المنعم، والشيخ علي المسعود، والشيخ والأخ فايز فهد المنيفي، وعبد الله الطريقي رحمه الله تعالى، ومنصور رميح، وفهد الخميس، وعبد الله الخميس، ومحمد الفايز، وأحمد الفايز، وكذلك عبد الله الباتل، وعبد الله الطريقي، وأذكر بعد فالح الصغير، يعني ما أخشى أن يكون نسيت بعضهم. طيب وأيضا منيفي عبد الرحمن منيفي وفهد المنيفي نعم، يعني هؤلاء أذكر كانوا معنا يعني وقت الدراسة حفظهم الله تعالى ما شاء الله جميل. طيب الزملاء من غير يعني من غير الكويتيين وأهل الزلفي، يعني أبرز الذين تعرفت عليهم من جدة من أهل البلد أيضا؟ نعم، الدكتور محمد العواجي حاليا أستاذ في الجامعة الإسلامية، أبو عبد العزيز محمد العواجي. أبو أيوب ولا؟ أبو أيوب نعم، أبو أيوب ما شاء الله نعم، والشيخ عثمان دبيخي الدكتور عثمان دبيخي، والشيخ عبدالله البرادي، وراشد الحميد، وكثير حقيقة يعني من الإخوة الذين كانوا معنا تعرفنا عليهم، وما زالت العلاقة موجودة، يعني ما زلنا نلتقي، يعني كل سنة سنتين نلتقي ونجتمع معهم، غير اللي في من طلبة الشيخ أخونا الدكتور عبد الرحمن الدهش، الدكتور سامي الصغير، الشيخ الدكتور خالد المصلح، الدكتور أحمد القاضي، وهؤلاء التقيت بهم قبل أشهر يعني كلهم حفظ الله تبارك وتعالى. طيب يعني في عدد طيب ما شاء الله مبارك من طلبة العلم والمشايخ الذين يعني أحببناهم في الله سبحانه وتعالى، الله يحفظهم. اللهم أمين. لكن إذا أردنا أن نركز على مسقط رأس الشيخ محمد عنيزة وطلاب الشيخ في عنيزة، يعني هل كانت هناك لك علاقات خاصة يعني بالمشايخ الذين ذكرتهم؟ يعني أقصد علاقات أثناء الدراسة وليس يعني بعد أن رجعت إلى الكويت، من مثل القراءة، المدارسة، هكذا بهذا الشكل؟ لا، كنا نتدارس نحن في شقتنا، لكن المشايخ هؤلاء الشيخ أحمد العبيد، الشيخ عبد الرحمن الدهش، الشيخ سامي صقير، الشيخ حتى الشيخ الله يذكره بالخير محميد من أهل البحرين، يعني هؤلاء يعني جميعا يعني كنا نلتقي معهم عند الشيخ عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لم أكن أتدارس معهم، لا ما أذكر أتدارس معهم. أخونا خالد سالم رحمه الله تبارك وتعالى كنا أتدارس معهم قليلا، توفي رحمه الله تعالى من البحرين هو. أي نعم. أخونا فوزي أيضا من البحرين. نعم. أيوة. أخونا أيضا زيد بن ثابت من أهل اليمن. أي نعم. ما شاء الله. هل تذكر في تلك الفترة من كان من المشايخ طلاب الشيخ يدرس يعني مأذون له بالتدريس و يعني له حلقة سواء داخل الجامع أو خارج الجامع؟ نعم، أذكر الشيخ عبد الرحمن الدهش، دكتور عبد الرحمن الدهش كان يدرس المستجدين، وكذلك الشيخ خالد سالم كان يدرس التجويد لأيضا بعض طلبة الشيخ المستجدين، وأذكر في الجامع. نعم نعم، في غير أوقات الشيخ طبعا. أي نعم، كانوا يدرسون، وأظن أظن أظن مات إنه أهمت الشيخ سامي صقير أيضا كان أيضا مكلف بالتدريس أيضا. طيب الآن إذا دخلنا إلى حلقة الشيخ، حلقة الشيخ أثناء التدريس، هل أدركت التدريس حينما كان على الجهة الأمنى قبل أن ينتقل إلى الشمال؟ أدركت هذه المرحلة؟ أنا أدركت مسجد الضليع اللي قبل هذا. الله أكبر، ما شاء الله. أي نعم، أدركنا الجهة اللي على اليمين واللي على الشمال، وفي مسجد الضليعة. أي نعم أي نعم. هو الآن الشيخ كان يدرس في في في جامعة الضليعة، هل كان هذا من أجل يعني الإصلاحات التي كانت في المسجد أو؟ نعم. أو نعم نعم نعم نعم. أي نعم. لكن ما كان، هل كان الدرس مستمرا أم انتقل لفترة؟ لا لا لم. شوف يعني هذه يعني المسألة هي التي تميز بها الشيخ كثيرا رحمه الله تعالى، وهو عدم إيقاف الدرس. يعني الاستمرارية هذه عند الشيخ أمر غير طبيعي جدا، حتى إنه كما حدثني بعض الإخوة المقربين جدا من الشيخ كان يلغي سفرا أو يعتذر عن بعض الأمور لأجل البقاء في الدروس وأنها تستمر. هذا أمر كان يتميز به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ألا وهو موضوع استمرارية الدرس. لا، ما كان يتخلف الشيخ ولا كان يغيب إلا في القليل النادر، حتى إذا كان عنده ظرف رحمه الله تعالى كان يعني يأتي في نهاية الدرس، في وسط الدرس، يعني يتأخر قليلا لكن لا يلغيه إلا في النادر. هنا في المرحلة الأخيرة كانت أم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يعني مريضة في الرياض، فكان يذهب إليها يزورها رحمه ورحمها، فكان أحيانا يعني في حال السفر فقط لوالدته رحمه الله تعالى. نعم. ولكن يعني أنا بحسب ما فهمت من الزملاء الذين تحدثوا عن هذه الفترة أن الشيخ لم يكن له كرسي لما كان يدرس على اليمين، لكن لما كان في جامعة الضليعة هل كان له كرسي أم كان يجلس على الأرض؟ لا، في جامع عنيزة الكبير كان يجلس على الأرض على اليمين، وفي الضليعة كذلك كان في الوسط لكن أيضا لم يكن كرسي. حتى في لما رجعنا مرة ثانية إلى جامع عنيزة الكبير أيضا يعني الكرسي يعني عادي، يعني لم يكن كرسيا، قدره مطرح يعني وضع على الأرض والشيخ يتربع عليه ويجلس يعني عليه. وأنا يعني أضيف فائدة فقط للشيخ رحمه الله تعالى، يعني من عجيب أمره رحمه الله تعالى، يعني أول شيء في أيام الشتاء كنا نأتي نحن في الدرس ونلبس الملابس الثقيلة والبشت والفروة كذا في الدرس ونرجف، الشيخ ما كان يلبس الجورب، كان حافي القدمين، وكان إذا لبس الداخلية فقط زين، والبشت الخفيف هذا والثوب الأبيض إلا في النادر. وما كان الشيخ يعني مرت به فترة كان كثير السعال الكحة، كان يكح كثيرا لكن ما كان يأخذ العلاج. وأثناء الدرس وأخبر الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان يعني يميل إلى هذا القول، وهو أن التداوي يعني ليس بواجب، وأنه يعني إذا كان الإنسان يتحمل هذه الأمراض أو هذا وتزول هذا يعني قريب من قول الخطابي، إلا في أمراض معينة التي قد تؤدي إلى الهلاك فيما لو لم يتعالج كان يوجب هذا. وإلا في الأصل كان الشيخ قليل جدا ما يأخذ العلاج رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يحتمل الكحة والسعال وهذا ولا يهتم رحمه الله تبارك وتعالى، يعني كان أعجوبة في هذا حقيقة يعني رحمه الله تعالى. لكن كيف يعني الشيخ رحمة الله عليه يعني في مع شدة البرد، يعني هنا النقطة شدة البرد، ويعني كان يميل فيما يبدو لي والله أعلم إلى يعني إلى الخشونة أكثر منها إلى النعومة، يعني على ماذا يدل يعني هذه الصفة التي رأيناها في الشيخ واضحة؟ والله ما أدري، لكن حقيقة كنا نتعجب من هذا، شلون حنا يعني نلبس هذا اللباس وننفض وكذا والشيخ عادي جدا رحمه الله تبارك وتعالى. يعني كان شيء يعني ما أذكر رأيته لبس بشتا ثقيلا أو فروة أو تلطمة أو كذا، ما أذكر هذا أبدا، لكن أبدا وحافي ما أذكر رأيته يلبس جوربا، يعني أبدا أمور طبيعية ومرتاح ويذهب ماشيا ويرجع ماشيا إلى البيت رحمه الله تبارك وتعالى وإلى المسجد، وكأن الأمور هذه ما كانت تهمه كثيرا رحمه الله. وإن كانت قد تكون أثرت عليه في السعال وهذا من البرد وكذا، لكن كان يحتمل رحمه الله تعالى. رحمة الله عليه رحمة الله. طيب شيخنا الله يحفظك، ما دمت ذكرت جامعة ضليعة فأنا رأيتك مرة ذكرت قصة وعندي فيها بعض الأسئلة. ما الذي جرى يوم أن أخطأ الشيخ في الصلاة؟ حدثنا عن هذه القصة بما أنك يعني شاهد عيان، وأعطنا بعض التفصيلات فيها، ما الذي حصل بالضبط؟ لا الأمر يسير جدا، يعني الشيخ رحمه الله تعالى كغيره يعني قرأ سورة الزلزلة فنسي آية، فصحح له ما نقال كل أهل المسجد لكن عدد كبير من أهل المسجد، خاصة أن كان هذا بعد الدرس وأكثر المصلين خلف الشيخ يعني طلبته، وكان أيضا كان متأخرا في الصلاة لأن بعد الدرس العشاء، يعني أحيانا درس العشاء يطول فيتأخر بالإقامة رحمه الله تبارك وتعالى، فتأخر بالإقامة قليلا ثم لما صلى فأخطأ في سورة الزلزلة فصحح له عدد 10 أو أكثر كلهم صححوا، لأن الكل يحفظها. فالشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قضى الصلاة يعني أكثر الذين خلفه في الجملة هم طلبته، فكان يؤدبنا رحمه الله تعالى، أنا والله ما أذكر هل صححت أنا أو لا ما أذكر، فكان يؤدبنا رحمه الله تعالى فقال هذا خطأ، يعني المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، فالذي يصحح للإمام الذي خلفه، فإذا لم يصح فالذي بجانبه فالذي بجانبه، أما أن يضج المسجد كله بالتصحيح هذا خطأ، هذا خلاف السنة وكذا. فرأيت رجلا كبيرا قام واتكى على عصا في طرف المسجد، أنا لا أفهم ما قال لأن المسجد نوعا ما يعني كبير نوعا ما، لم أفهم ما قال لكن يعني يصرخ، والشيخ نزل رأسه ولم يتكلم بكلمة. فسألت بعض الإخوة القريبين قلت ماذا قال، قال زعلان على الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الحين هم يصححون لك وانت زعلان وانت تهاوشهم، فقال كلمة قال مير ودك اللي ما يحفظ ما يتقدم يصلي في الناس. يعني يقول بدل ما يعني أنت لماذا تتقدم وأنت لا تحفظ سورة الزلزلة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى. فالشيخ لم يرد عليه، الله أكبر، خفض رأسه وكأني أذكر أنه ابتسم أيه. رحمه الله تعالى ولم يرد عليه أبدا، سكت الشيخ رحمه الله، ولكن صرف لكن ما أحد كلم ولا أحد قال له شيء عن ترى أبدا أبدا أبدا صرف، حتى هو ليس من أهل المسجد وليس من الظاهر ليس من أهل المنطقة ولا يعرف الشيخ. أيه. هو لا يعرف الشيخ، لعله العلم عند الله أعرابي جاء يعني من البادية أو شيء وصلى معنا العشاء، لأن لا أحد يعرفه يعني ولا يعرف الشيخ، وإذاك يقول للشيخ مثل هذا الكلام، كل أهل العنيزة يعرفون الشيخ صحيح رحمه الله تعالى، ومستحيل أحد من أهل العنيزة يقول هذا الكلام للشيخ إلا رجل لا يعرفه. صحيح. هنا بحكم أن الجامعة الضليعة يعتبر في وسط السوق، هل كان عدد الطلاب أكثر يعني من الحضور؟ إذا قارنا الحضور جامع عنيزة مع جامعة ضليعة في حضور الدرس الرسمي، لا لا نفس الحضور، بس إن لأن جامع ضليعة أصغر من الجامع الكبير، فترى أنهم ملأوا المسجد أكثر، لكن العدد هو العدد، يعني طلبة الشيخ ما كانوا يفارقونه رحمه الله تبارك وتعالى، تقريبا نفس الطلبة نفس الطلبة. شيخنا عثمان، أنا أيضا شاهدت لك بعض المقاطع، ذكرت أن الشيخ كان يدرس في بعد صلاة الفجر إلى حدود الثامنة ثم انقطع عنها، توقف ثم توقف. أي متى كانت هذه الفترة وماذا كان يدرس الشيخ في بعد الفجر إذا كنت تذكر؟ يعني نفس الكتب التي كان يدرسها رحمه الله تعالى، لكنه لم يستمر طويلا لأن الطلبة صاروا يتخلفون عن هذا الوقت، خاصة أن البعض يذهب إلى الجامعة مبكرا الساعة السابعة، والبعض يصلي ويرجع إلى فراشه، والبعض يعني يكون سكنه بعيدا عن ناقص الطلبة الشيخ الذين يسكنون في السكن الذي بجانب المسجد، ولكن الذين يأتون من خارج من البدايع من بريدة من الرس من بكيرية يعني من أماكن أخرى أو حتى من عنيزة أماكن بعيدة شيء نوعا ما، فكان لا يحضرون يعني هذه الدروس، فالشيخ توقف لم تستمر طويلة حسب علمي يعني. لكن ما كانت الدروس العامة في الزاد والبلوغ كذا ولا كانت الدروس؟ هي نعم لم تكن دروسا خاصة، الدروس نفسها، وهذا كان قبيل قدومنا، يعني أنا أدركت قليلا منها. نعم حدثني بهذا الأخ سالم الطويل رحمه الله حفظه الله تعالى، الشيخ مرح جدا في الدرس، يعني كان يعني كما قلت قبل قليل في الجامعة شخص آخر غير الذي في المسجد، الشيخ يعني يحبب الطلاب في الدرس، يعني في طريقة تعامله في مرحه. في أذكر أنا يعني من الطرائف أننا كنا في الدرس مرة عن الرضاع، أحكام الرضاع وكذا، فأثناء الدرس الشيخ التفت على أحدهم قال أسألك سؤال، قال أنا، قال نعم، قال تفضل يا شيخ، قال اثنان رضعا من بقرة واحدة هل يكونان أخوين من الرضاع؟ سكت قليلا فقال نعم، فقال للشيخ والبقرة أمهم صح؟ فقال لا لا يا شيخ لا لا ما يصير، قال كلنا أخوان من الرضاعة كلنا شرح حيب البقرة. وأذكر مرة أيضا كان الشيخ يشرح كتاب التوحيد رحمه الله تعالى، فكان يتكلم عن معنى لا إله إلا الله، فقال ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى، قال ويخطئ الكثير من الناس عندما يقول لا معبود إلا الله، يقول هذا خلاف الواقع، هناك معبودات كثيرة، الناس عبدوا الشجر عبدوا الحجر عبدوا الشمس عبدوا القمر عبدوا البشر عبدوا الشيطان عبدوا الحيوان عبدوا كل شيء، فكيف يقال لا معبود إلا الله؟ هذا خلاف الواقع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال والله لقد بلغني أن أناسا في الهندي، طبعا الشيخ يتكلم اللغة العربية الفصحى، قال وبلغني أن أناسا في الهندي لولا أني سمعت هذا لم أصدق، ثم قال يعبدون، وسكت الشيخ ينظر إلينا ثم ضحك ثم قال بلغة أهل عنيزة يعني ترك اللغة العربية الآن ولا يقول بقره، ثم قال في أحد عبد بقره؟ يعني مستغرب الشيخ، يقول يعني البقرة من أبلد الحيوانات، يقول كيف أحد عبد بقره؟ يعني حول من اللغة العربية إلى اللغة العامية رحمه الله تعالى. يعني كيف يصل في الإنسان الأمر أنه يعبد بقرة؟ بس القصد أن الشيخ كان مريحا في الدرس، يعني تخرج مستفيد وفرح وانبسط واستفدت معلومة. إيه عجيب الشيخ رحمه الله تعالى. وأنا يعني لا أخفيك، يعني أنا رأيت يعني كثيرا من طلبة الشيخ، لا أقول كلهم، ولكن كثيرا من طلبة الشيخ يستخدمون طريقته، مما يدل على تأثيره بهم، وأنا منهم. أنا تأثرت كثيرا بالشيخ رحمه الله تعالى، وأستخدم طريقته كثيرا في أثناء الدرس، النكت التي كان يلقيها رحمه الله تبارك وتعالى، الأسئلة التي كان يسألها، أحيانا يسأل رحمه الله تعالى، وكان يسمع لنا في بداية الدرس الحديث السابقة أو الآيات السابقة أو المتون أو كذا، كان يسمع، وكنا إذا لم نحفظ نتأخر، نأتي للدرس متأخرين بعد أن ينتهي التسميع، أو نختبئ خلف الجدار المندى اللي هي السارية، نختبئ خلفه حتى لا يرانا الشيخ إذا لم نكن حفظنا. فكانت أمور طيبة، الله المستعان. سبحان الله. شيخنا الله يحفظك، يعني هذا سؤال يعني مكرر دائما نسأله للضيوف، وهو حينما يعني حضرت إلى حلقة الشيخ ورأيت المشايخ السابقين لك، يعني كيف كان، يعني من الشخص الذي كان الشيخ يوليه اهتماما أو كان بارزا في نقاشاته ومتابعاته للشيخ من عموم طلاب الشيخ؟ أنا الذي أذكره أخانا إبراهيم دبيان. يعني طب عندي سؤال لك يا شيخ، عندي سؤال لك قبل أن تغلق، هل شاهدت الحلقات السابقة؟ لا. يعني هذا جواب دون أن تشاهد؟ لا ما شاهدتها. الله أكبر. طيب استمر يا شيخ. يعني إبراهيم دبيان كان أكثر واحد يعني يرد على الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ كان يحبه كثيرا ويقبل منه كثيرا، وكان من كثر ميانته على الشيخ ومحبة الشيخ له كان أكثر واحد يجادل الشيخ رحمه الله تعالى، لكن عن أدب طبعا، بأدب، لكن كان يناقش الشيخ ويرد عليه وكذا. حتى أذكر مسألة ناقش فيها الشيخ، وهي لما تكلم الشيخ عن حافظ الأسد، أذكر. طيب الشيخ كان لا يتكلم في الأشخاص أبدا، وإنما يتكلم بالعمومات وكذا، لا يقبل أن يذكر شخص يعني. فكان إبراهيم بيان نقل عن حافظ الأسد وكذا، فالشيخ عثيمين قال لا تذكر الأسماء وكذا، وهذا قال يا شيخ هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا، أيام حافظ الأسد وكذا. كان الشيخ يقول أنا لا أتكلم في الأشخاص، وهذا يعني من الأشياء اللي تعلمناها من الشيخ رحمه الله تعالى، أنه كان ما يتكلم في الأشخاص بأعيانهم، وكان ينهى عن ذلك رحمه الله تعالى، إلا من أظهر يعني الكفر والفسوق يعني إظهارا واضحا، لكن مع هذا ما كان يعني يسمح بذكر هذه الأشياء. لكن على كل حال كان أخونا إبراهيم دبيان، أنا أذكر أنه كان أكثر الطلبة جرأة على الشيخ لمحبة الشيخ له، وهو كان أيضا بارزا في العلم. يعني أخونا إبراهيم رحمه الله حفظه الله تعالى كان بارزا بالعلم يعني، وكان يقبل منه الشيخ رحمه الله تعالى، وكان يناقش. لكن بقية الطلبة لا، كانوا يعني كان بارزا في الذكاء الفقهي مثلا، أم كان نعم كان بارزا وكان جريئا وكان يعني متميزا حفظ الله تعالى. نعم. وأحيانا الشيخ يرجع إلى قوله. عجيب. نعم الشيخ فيه ميزة، لا يتعصب لرأيه، يمكن أن يتنازل عن رأيه رحمه الله تبارك وتعالى، إذا ناقشه أحد ممكن يتنازل عن رأيه، لكن عادة طبعا طلبته لا يمكنهم أن يغيروا رأيه، يعني هو أعلم رحمه الله تعالى. لكن في بعض الأحيان نعم كان يتنازل عن رأيه، أو على الأقل يقول ننظر في المسألة. هنا هو كان يحضر الدروس جميعا أم كان يحضر الزاد فقط الشيخ إبراهيم تحديدا تذكر؟ والله الآن ما فاجأتني بهذا السؤال، لكن أنا أذكر أكثر نقاشه للشيخ كان في الزاد، في درس الزاد، لكن لا أذكر الآن هل كان يحضر جميع الدروس، لكن في درس الزاد كان بارزا. أين؟ طيب شيخنا، يعني أسئلة كذا متفرقة حول مجلس الشيخ، يعني من كان في تلك الفترة يسجل الدروس؟ هل كان هناك، كيف بدأ التسجيل؟ هذا سؤال، يعني هل تذكر متى أول تسجيل، يعني إن كنت تذكر هذا، سجل للشيخ؟ أول شيء الشيخ كان يحب التسجيل، بل ويحب الأجهزة الجديدة والسوالف هذه كذا يحبها رحمه الله تعالى. أذكر كان أخونا أحمد صويان صاعد مكتبة الاستقامة، يعني دائما دروس الشيخ تسجل عنده، وحتى المذكرات تباع عنده، وكانت المكتبة مقابل المسجد تماما يعني، ثم لكن انتقلت إلى مكان آخر، كان أحمد صويان. لكن طلبة، والله أنسيت الآن من كان يسجل للشيخ، والله أنسيت الآن، لكن أذكر أنه كان في بعض طلبة يسجلون للشيخ. أي. لكن التسجيل الرسمي هذا كان تبع الاستقامة في الفترة التي حضرتك. أي نعم نعم، الاستقامة، نعم الاستقامة، أحمد صويان، وكان يكلف أحدا، أحمد صويان ما كان يحضر معنا كثيرا، لكن كان يكلف أحدا هو الذي يسجل للشيخ دروسه. نعم. بالنسبة لدروس الشيخ في الصيفية، هل كنت تحضر الشيخ؟ لا لا ما حضرتها. ما كنت تحضر؟ لا الصيفية ما حضرتها. يعني كنت، لكن أعلم أن درس النيل الأوطار وغيرها من الكتب، لكن لا أنا ما حضرت الصيفية عند الشيخ. جميل. شيخنا الله يحفظك، يعني نريد يعني علاقة الشيخ يعني المتميزة والسهلة الممتنعة في تعامله مع أوضاع الأمة، وفي تعامله أيضا مع ولاة الأمور، يعني هذا أمر طلاب الشيخ يعني القدامى والكبار من أمثالكم اليوم، وبعد أن يعني مات الشيخ ومضى أكثر من 20 عاما، كيف يمكن أن تلخص لنا تلك الخبرة العظيمة في هذا الباب المهم جدا لطلاب العلم؟ أولا أنا لست من طلابه الكبار، يعني طلابه الكبار الذين لازموه رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ملازمة قريبة جدا، مثل الشيخ عبد الرحمن الدهش، الشيخ سامي صقير، الشيخ خالد مشيقح، يعني حتى يعني نوعا ما يعني أخونا الشيخ سالم الطويل أكثر منا ملازمة للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ أحمد العبيد، يعني هؤلاء فعلا، أحمد القاضي، يعني هؤلاء لازموا الشيخ أكثر منا حقيقة. يعني احنا لا انا لا استجيز ان اكون من طلبه الشيخ الكبار وكذا، لكن كنت من طلبه، هذا شرف لي حقيقه رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ كان يعني عندما نقول له احيانا وجود بعض المنكرات او كذا في البلاد او كذا، كان يسعى بذلك ويكلم ولاة الامور ويبلغنا بذلك انه ناصح وكذا، واحيانا نرى الاثر والقبول يعني من ولاة الأمور لكلامه، والحمد لله يعني ولاة الأمور في المملكة يقدرون العلماء. يعني الشيخ ابن عثيمين كانت له منزلة عظيمة جدا، صحيح ليست كمنزلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، لكن له منزلة عظيمة جدا، وكان يعني يناصح وكذا ويقبل منه، وكان يرشدنا دائما إلى أن لا نستخدم يعني الغوغائية أو الإثارة، حتى إني أذكر أن بعض طلبة العلم من طلبة الشيخ دخلوا أحد البنوك في عنيزة وصاروا ينكرون داخل البنك، يعني أن هذا لا يجوز وهذا ربا وهذا كذا كذا، فالشيخ نصحهم وعظهم قال ليست هكذا، يعني أوردها سعد وسعد المشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل، فنهاهم الشيخ عن هذه الطريقة، ليست هكذا يدعى إلى الله تبارك وتعالى. يعني دعني يعني أوضح السؤال بشكل أكبر فيما يتعلق بهذا الجانب. بعد أن كبر طلاب العلم ويعني عاصروا فترات كثيرة، ربما تكون القناعة اليوم بهذا النموذج العظيم، نموذج الشيخ ابن عثيمين، يعني نادر أن نجد يعني من في تلك الفترة كان يعي أن هذا هو النهج الصحيح في التعامل مع هذا الملف الحساس. طبعا الشيخ مدرسة، يعني من أين أتيته، يعني تجد أنه مدرسة رحمه الله تبارك وتعالى، سواء في العلم الشرعي، سواء في الأدب، سواء في الدعوة، طريقة الدعوة. يعني أحيانا يضع قواعد، وهذه ميزة الشيخ، يعني دائما قواعد وضوابط، يعني فعلا يعني أصولي على أصول، يعني دائما عمل في التفسير، في الفقه، في الأصول، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في المحاضرات العامة، في المصطلح، دائما يركز على قضية القواعد والضوابط، أنها لابد أن يهتم بها. نعم، وكان يطبقها قولا ويطبقها واقعا رحمه الله تعالى، وكان مرشدا، يعني ينصح الطلبة دائما، كان يعظنا بين فترة وأخرى، حين يوقف الدرس لكلمة قيلت أو لها، يوقف الدرس ويبدأ يعظ، ينبه، افعلوا كذا، لا تفعلوا، لا تقولوا كذا، التزموا بكذا، احرصوا على كذا. يعني كان واعظا، مدرسا، أبا حنونا رحمه الله تبارك وتعالى. وحتى أحيانا كان يزجرنا، يعني تحصل لك زفة يعني من الشيخ، يعني على البراد كذي. يعني أنا أذكر أني مرة في، بس هذه في الجامعة يعني وليست في ال، أي أذكر أنه سأل، طرح مسألة، فقال من يستدل على هذه المسألة من كتاب الله؟ فرفعت يدي، فرفعت يدي اليسرى، أنا أشول أعسر، فرفعت يدي اليسرى، قال يمين، قلت إن شاء الله، رفعت يدي اليمنى، قاسم يقول يا عثمان شو الآية؟ قلت الآية، فلما قلت الآية قال لا هذه من كيسك، نريد آية من القرآن. لأن أخطأت في الآية، أخطأت في الآية، فقال لا هذه من كيسك، نريد آية من القرآن الكريم. يعني وكان أحيانا يعني هذه القصة يا شيخ حصلت في الجامعة، هذه في الجامعة. نعم، هذه في الجامعة. وزين ان الشيخ استصحب انك من طلابه، يعني لطف الجو. نعم، يعني الله المستعان، رحمه الله تعالى. والله تذكرنا الان شيخ، والله لازم نطلع ايام مضت، بس ايام جميله جدا، من اسعد ايام حياتي حقيقه. الله اكبر، الله الله المستعان. طيب شيخ عثمان، هنا يعني امر انا حقيقه كلما وجدت شخصا ادركه سالته بشغف، منزل الشيخ الطيني ادركته؟ أدركته لكن ما دخلته، ما دخلته، لكن أدركته. نعم، سبحان الله. لكن ما يعني دخلت إلى يعني ما دخلت بيته الثاني، لكن بيته الطيني ما دخلته، لكن أدركته. نعم، يعني أنا أريد أن أربط ما بين سلوك الشيخ يعني في مسألة الزهد والبعد عن الدنيا، بالإضافة أيضا إلى مواقفه مع ولاة الأمور في التوازن وعدم يعني دخول الدنيا على قلبه. يعني هذه الحالة التي كان عليها الشيخ، ألم تكن كافية لتشفع عند يعني بعض الإخوة الذين كانوا يعتبون على الشيخ ويصفونه بأنه كذا وكذا؟ يعني هذه الناحية، ناحية طهارة الشخص في نفسه وزهده وبعده عن الدنيا وعدم إقباله، يعني لم يكن يعني يقف عند الأبواب. لا طبعا، لا لا لا لا لا، الشيخ أبدا لم يكن كذلك. الشيخ كان زاهدا، يعني فعلا زاهدا في الدنيا. أنا قضية لا أعلمها يقينا، لكن سمعتها سماعا، لست متأكدا منها، أن العمارة التي يسكنها الطلبة أنها جعلها له الملك خالد، قال هذه هدية لك، قال اجعلها وقفا لطلبة العلم، حتى رفض أن يقبلها. بس هذه أنا لا تنقلها عني أني سمعتها من الشيخ أو من لكن أذكر أن أحد طلبة الشيخ قال لي هذا، وإن ما خاب ظني الشيخ سامي أو الشيخ عبد الرحمن الدهش أو الشيخ سالم الطويل أحدهم حدثني بهذا، أنه الشيخ لما عرضت له هذه العمارة يتملكها قال اجعلها وقفا لطلبة العلم، يعني ولم يقبل أن يتملكها. لا بالعكس، ما ترى على الشيخ يعني أثار يعني النعمة والغنى وكذا، لكنه لم يكن فقيرا رحمه الله تبارك وتعالى، كان مستورا حسب علمي يعني، وكان يعطي الزكاة لبعض الناس، أذكرهم كانوا يأتون عليهم ديون ولا عليهم كذا، كان يعطيهم من الزكاة. وقد سألت فقالوا لي إنه بعضها زكاته هو، وبعضها زكاة يعطيها إياه الناس يثقون به، يعطونه الزكاة، فكان يعطيها للناس. وأذكر هناك ميزة للشيخ رحمه الله تعالى، أذكر كان الدائنون عفوا المدينون كانوا إذا يعني احتاج شيء جاءوا إلى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لا يعطيهم الدين كاملا، يقول حتى لا يتساهلوا في هذا الأمر ويعتادوا على الاستدانة، ويعطيهم بعض المبلغ حتى يستشعروا خطر الدين وما شابه ذلك من الأمور. يعني كان حكيما حتى في هذه رحمه الله تعالى. شيخنا عثمان يعني ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يزيدك ويثبتك ويجعلك خيرا مما نظن. أنت الآن يعني أحد أبناء الشيخ البررة، وأبناؤه البررة كثر، وأنت واحد منهم. ما الذي استفدته؟ يعني تجد نفسك إذا فعلته ارتبط ذهنك بالشيخ، يعني أبرز صفة في الشيخ أثرت فيك. أنا قلتها في البداية وأعيدها الآن، استفدت منه الأدب أكثر ما استفدت منه العلم. يعني رحمه الله تبارك وتعالى استفدنا منه علما كثيرا لله الحمد والمنة، وكما قلت هو آية في العلم رحمه الله تبارك وتعالى، خاصة في الدروس. أنا لا أدري، لكن شوف في درس التفسير بالذات، أنا أذكر أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في درس التفسير كان يعني يشرح الآية ثم بعد ذلك الفوائد المستنبطة من هذه الآية، فيكون في ذهنه رحمه الله تبارك وتعالى بعض الفوائد التي يعني مستحضر لها، فيبدأ يذكر ويستفاد من هذه الآية كذا ويستفاد من هذه الآية كذا، حتى يذكر 4 فوائد 5 فوائد 6 فوائد، ثم بعد ذلك نقول يصير الحديث بطيئا. يعني في أول 6 فوائد أو 5 فوائد تأتي سريعة، ثم يقول الفائدة السادسة ويسكت كأنه يتأمل شيئا، كأنه ينظر في شيء، وحين يرفع عينه إلى السماء، أنا لا أقول يوحى إليه رحمه الله تبارك وتعالى، لكن يستذكر يضع الآية أمام عينيه، يستحضر ماذا يمكن أن يستفاد من هذه الآية، فيسكت قليلا ينظر إلى السماء ثم يقول وكذا، ثم يقول وكذا، ثم يذكر فائدتين متواليتين ثم يسكت هنيها، ثم بعد ذلك يذكر فائدة، فتأتي فوائد أكثر من التي كان قد حضرها في ظني أو يعني استحضرها في قبيل الدرس، فتأتي فوائد أثناء الدرس، يعني الآن جاءت هذه الفائدة، لكن تراه ينظر في السماء، يعني يرفع رأسه هكذا يستحضر ثم يأتي بالفائدة، ثم يأتي بالفائدة. كنا نتعجب منه يعني رحمه الله تبارك وتعالى من استحضار هذه الفوائد، وكان آية في ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. إذا سألتك يا شيخ لخص لنا الشيخ في صفتين، يعني ثنتين الصفات التربوية فيما أقصد، يعني الشيخ حازم جدا، الحزم، حزم عنده، حزم في الأمور ولا يتردد في الأمر، عنده حزم في الأمر، خلاص افعل كذا افعل كذا، لابد أن يكون كذا. طيب هذا أمر الحزم عند الشيخ. والثانية وهي الرحمة، فيه رحمة رحمه الله تبارك وتعالى، يعني في الصغير، شوف لما يتعامل مع الصغير، كان عندنا في مسجد الشيخ ونسيت اسمه، أظنه توفي رحمه الله تعالى، أحد المشايخ يعني موسوس، والشيخ كيف يتعامل معه وهو يذكرون أنه كان طالب علم متميزا وما زال يحفظ بعض المتون العلمية وكذا، لكنه لوسوسته وكذا يعني الشيخ يرحمه، وكان مؤذن المسجد رحمه الله أحيانا ما يلتفت للشيخ، جاء وقت الأذان يأذن ما يستأذن الشيخ، يعني يدخل عرض الشيخ يفتسم ويسكت الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وأحيانا يكمل المسألة التي في ذهنه حتى مع الأذان، يعني ما يستأذنه، يبدأ يؤذن دون أن يستأذن الشيخ. فترى الرحمة في الشيخ، عندما تأتي المرأة يقف معها يسمع منها يعطيها، نحن عندما نسأله عن بعض الأشياء نجد فيه الرحمة رحمه الله تبارك وتعالى. فهاتان الصفتان الرحمة والحزم من أهم الصفات التي رأيتها في الشيخ رحمه الله تعالى، لكن صفاته كثيرة رحمه الله تعالى، ما لو أردت أن أعدها لكان شيئا كثيرا، وهو أهل لها. الله أكبر، الله أكبر. طيب الآن هناك سؤال ربما يكون أهم من هذين السؤالين أو الصفتين التي ذكرتهما، وهو لماذا أثر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الجمهور العريض من الأمة؟ ما هي يعني الأثر الذي بلغ به إلى هذا الحد؟ أهم شيء الشيخ يعني حرصه على التعليم، يعني يعيد المسألة مرتين ثلاث مرات، كأنه تعرف الدريل، يدخل المعلومة رغما عنك، يدخلها في الذهن يعني. طيب يعيدها مرة مرتين، شرحه يعني كامل، يعني سهل ممتنع كما يقولون، يعني علم غزير وبأسلوب جميل جدا، يعني يوصل المعلومة صح الشيخ. ثان لغته العربية الفصيحة رحمه الله تبارك وتعالى، يعني السهلة. والشيخ من النادر أن يلحن، حتى حدثني أحدهم قال إنه كان الشيخ له درس في المسجد النبوي مرة، وكانت أظن امرأة أو شنقيطية من شنقيط أو رجل نسيت أنا الآن، فقال ما رأيت نجديا، طيب ما رأيت نجديا كهذا النجدي عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في طلاقة لسانه وقل ندرة خطئه في الكلام، فصيحا كان فصيحا. فاهتمامه بإيصال المعلومة، أسلوبه، وضوح لغته، هدوءه يعني في الدرس نفسه، يعني يضع نقاطا، الشيخ مرتب. وهذه النقطة يعني يقينا عندي أنا أخذها من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. أي نعم، ولأن الشيخ عندما تقرأ كتبه ترى فيها هذا الأمر، والترتيب والتنسيق ووضع نقاط وكذا. ثم أهم من هذا كله ضرب الأمثلة، الشيخ يستحضر ضرب الأمثلة شيء غير طبيعي، وأحيانا من الحياة العامة تقول كأنه مزارع، كأنه نجار، كأنه حداد، كأنه تاجر، يعني هذه الأشياء يعرفها جيدا، ولعله يحفظ كثيرا من هذه الأمور رحمه الله تبارك وتعالى. فكانت الأمثلة جميلة جدا، ويستحضرها تماما، ويعني يوظفها توظيفا صحيحا رحمه الله تبارك وتعالى. هذا خلاف أن يعني عنده ثقة في نفسه وهو يعرض المسألة، يعني يستوعبها استيعابا تاما، ثم يوصلها يعني بطريقة جميلة جدا رحمه الله تبارك وتعالى، يعني تشعر كأنه حضر جيدا. حتى إنه حدثني أحد الأخوة لا أريد ذكر اسمه، يقول أحيانا أعرف أن الشيخ محضر للدرس أو غير محضر للدرس، يعني هل حضر للدرس جيدا أو أنه يعني لم يحضر للدرس، يبين يتضح لي، يقول أعلم أناقشه في هذا، لكن هذا رأيه. طيب، فالقصد أن الشيخ فعلا يعني يستوعب المسألة تماما، ولذلك يوصلها تماما رحمه الله تعالى. نعم، في نقطة ذكرتها أنت يا شيخ، وهي يعني في بعض اللقاءات، وهي وضوح صوت الشيخ. نعم، يعني هناك مشايخ يعني عندهم علم يمكن مثل الشيخ، يمكن أعلم من الشيخ، لكن لا يملكون القدرة التي عند الشيخ في إيصال المعلومة، في وضوح المعلومة، في وضوح اللغة، في هدوئه، في سلامة منطقه، في عنايته، في إعادته لها مرتين وثلاث وأربع، يتميز بهذا عن غيره. طيب شيخنا، هل صليت مع الشيخ صلاة الكسوف، تراويح، صلاة المجموعة؟ يعني هل هناك شيء يعني يذكر في هذا الباب من مواقف، عبر، أشياء حدثة؟ يعني بالذات صلاة الكسوف، هل مرت عليكم صلاة الكسوف؟ صليتم خمس؟ نعم، مرت علي صلاة الكسوف، مرت علي صلاة التراويح. وميزة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أنه يعني حفظه للقرآن يعني متميز جدا، يعني لا يكاد يخطئ، وإذا أخطأ يصحح لنفسه رحمه الله تعالى. وأنا أذكره كان يراجع حفظه في المسجد ذهابا وإيابا، يمشي داخل المسجد يراجع حفظه في القرآن. هذا في رمضان في... نعم هذا في رمضان. نعم نعم, نعم. يراجع حفظه، وغير في رمضان حتى أحيانا العصر يجلس رحمه الله تعالى، وأحيانا في قدومه من بيته إلى المسجد، هذا أيضا وقت المراجعة والذكر يراجع فيه حفظه. أما العودة من المسجد إلى البيت هذا وقت الأسئلة، الشباب يسألونه وكذا. لكن الشيخ كان حفظه قويا جدا لكتاب الله تبارك، لا يكاد يخطئ. دع عنك سورة الزلزلة بس يعني أي لا يكاد يخطئ رحمه الله تبارك وتعالى. وكان يعني صلاة التراويح يعني كان لا يزيد على 11 ركعة رحمه الله تعالى، لكن يطيل، يعني يصلون بعض المساجد يصلون 20 ركعة وينتهون قبله بكثير. أي نعم، كان يقرأ ربعا تقريبا يعني أو قريب من ذلك أو أزيد. طب شيخنا الله يحفظك، يعني لا نزال في عنيزة وعند الشيخ، زملاء الشيخ من العلماء الكبار الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة، يعني زملاء من طلاب الشيخ ابن سعدي، أدركت منهم من؟ الشيخ علي الزامل رحمه الله تعالى، والشيخ الخويطر، و لا إله إلا الله، والشيخ عثمان القاضي، أي محمد العثمان القاضي، والشيخ يعني هذا الذين أذكرهم الآن، الشيخ عبد الله الفالح، وعبد الله الفالح، الشيخ عبد الله الفالح، نعم هؤلاء الذين أدركناهم. أي حضرت عند الشيخ علي، هل كان أحد منهم يدرس مثل الشيخ علي الزامل؟ كان له دروس في تلك الفترة. نعم نعم، وصار لي موقف معه. أي الشيخ علي الزامل دخلت المسجد والدرس كان في الساحة، يعني في على الرمال، يعني ليس داخل المسجد، في ساحة المسجد. فكان عادة الإمام يكون يعني مكان الإمام، فهو جالس بالعكس. أي الشيخ، فأنا دخلت المسجد والدرس بادي. أي فذاب ذهني يعني، فصليت عكس القبلة تماما في المسجد، صليت عكس القبلة بظني أن الشيخ جالس مجلس الإمام، يعني هو جالس العكس. شيخ جميل، فصليت على عكس القبلة، فالشيخ قال شو سويها أدلوه أدلوه. أي فجأة أحدهم ودارني دورة كاملة حتى استقبلت القبلة. وحدثني أحد طلبة الشيخ أن الشيخ علي الزامل كان لما كان يدرس النحو، كان الشيخ لا يدرس النحو أبدا، الشيخ ابن عثيمين. أي نعم، وإذا كان أحد يريد النحو يقول عندك الشيخ علي الزامل. فلما توفي الشيخ علي الزامل الشيخ درس النحو بعد ذلك. وأنتم كنتوا تحضرون عنده النحو يعني؟ نعم. مع أنه الشيخ يعني الشيخ كأنه بدأ الألفية في وقت مبكر، الشيخ علي الزامل توفي كأنما هو يعني توفي متأخر عن بدايات الألفية. بس عندما توقف الشيخ علي الزامل. توقف فبدأ. أيوة جميل. الله يفتح عليك. طيب شيخنا الله يحفظك، يعني دعنا نعود كده إلى إلى إلى إلى, إلى السكن عندكم الآن، تجاوزت السكن الذي كنتم فيه ومكتبة ابن سعدي. يعني بالنسبة للسكن، أنتم كنتم تطبخون ولا تأكلون برا؟ هل كنتم تأتون إلى السكن أيامها؟ هل كان في طباخ في السكن؟ أظن هذا آخر سؤال، لأن أنا عندي ظرف تسمح لي. لا لا يا شيخ، لا أنا قلت للناس لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلي. لعل يكون لقاء آخر إن شاء الله تعالى، لأن عندي ضيوف. أنا توسعت في المجال، لأن نصف اللقاء هو بعد رجوعك للكويت، وهنا إن شاء الله تعالى هذا يكون لقاء آخر، إن شاء الله يكون لقاء آخر إن شاء الله تعالى. طيب لقاء آخر متى يا شيخ؟ لأنه نحدده إن شاء الله، نرتبه إن شاء الله تعالى. ما طيب جاوبني على السؤال هذا حتى أبحث عن حيلة في حتى تنهي المدخل. فضل. سم. السكن لا كنا نحن نطبخ في السكن عبارة عن دور في مجموعة الكويتين كما قلت، فكنا نحن يعني نقوم بطهي الطعام، لكن كنا نفرح إذا كان اليوم يطبخ فيه أخونا ماهر السائر رحمه الله تبارك وتعالى، كان طباخا ماهرا، فاليوم الذي يطبخ فيه الشيخ ماهر الكل يفرح، كان ماهر ماهرا في الطبخ رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. نعم. بس والله يا شيخ فاجأتني أنا الآن، يعني حصل عندي نوع من يعني ما يمكن الشيخ ولو تعطينا تنبيه ربع ساعة كذا، ربع ساعة فقط ونختم. والله لعله يكون لقاء آخر إن شاء الله تعالى. والله أيوة أنا إذا كان لقاء آخر وأمام يعني الجمهور فأنا نعم. يعني يعذرونني أنني يعني هناك الأسئلة التي هي ما بعدك وأهم في الدعوة. أبشر جميل أبشر. إن شاء الله. الله أبشر يا بريان. أبشر الله يحفظك. والله يا شيخ شرفت الشاشة. الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. وأعطتني أبشرك يعني رسائل كثير والحمد لله، يعني استفادت حتى القناة من مجرد عرض اسمك. الله يفتح عليك. كل بركة علينا كما أنت بركة على أهل السنة والجماعة. الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيكم. ولا ودي والله إني يعني أطريك في وجهك اللي نقوله خلفك أكثر من اللي نقوله قدامك. أن يجعلك خيرا مما نظن، وأن يستر يعني عنك وعنا ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. سبحانه. الله يفتح عليك. الله يحفظك. يعني ارتجت عندي الأفكار لأن قطعت حبل أفكاري. أنا عندي والله أشياء كثيرة، لكن بما أنك مرتبط ومثلك لا يخلف يعني الوعود على الآخرين، فأنا لي أن أعلم فقط عن الضيف الحلقة القادم إلى أن تعطينا إن شاء الله تعالى. لكن يا شيخ عثمان ترى والله محبوك يعني عتابهم شديد. الله المستعان. والله عاتبوني بشدة يعني على الجوال الخاص، ما أدري شلون جابوا تليفون الخاص الشيخ عثمان. وأنا الآن أقول للذين يشاهدون، أنتم شاهدتم كيف أن الشيخ هو الذي قطع اللقاء وما تبقى فهو في لقاء آخر إن شاء الله. لا اجعلها في وجهي، اجعلها في وجهي خلاص عندي. خلاص ما شاء الله تبارك الله هذا الشيخ. الله يحفظكم. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر. شيخ عثمان تريد تختم بشيء؟ لأني عندي بس أريد أن أشكرك وأشكر إخواننا المشاهدين والمتابعين على حضورهم، وأشكرك على هذا اللقاء وعلى هذه النفس الطيبة وعلى هذه الأسئلة المتعوب عليها حقيقة يعني، وأيضا متابعتك لفيديوهات وأشياء حضرت مني أو من غيري، فحقيقة يعني أقول ما شاء الله عليك. الله يحفظكم. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يبارك. يستاهل أكثر والله يا شيخ. والله ما سويت شيء وأشعر بأني مقصر حقيقة في التعرض. ترى متابعينك عرفوني بأني ما قرأت كثير ولا يعني سمعت لا كثير لا لا لا فرجعت لي والله بدون مبالغة، وأنا أسأل الله أن يغفر لي إن كنت قلت ما لا ينبغي، لكن والله شيء مما يعني شعرت وأنا يعني شاركت هذه المشاعر مع بعض الزملاء، لكن لابد أن نقول شيئا لأن النفس لا يمكن أن تكتب كل شيء يا شيخ عثمان. إذن أيها الإخوة المشاهدون، هكذا أنهى الشيخ الدكتور عثمان بن محمد بن حمد الخميس هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لقاء آخر. لكن لا نزال يا شيخ عثمان في الكويت، ولحبنا للكويت لن نخرج منها. كنا في الأسبوع الماضي في البحرين، والآن نحن دون مسافة قصر، الله أعلم هل هي مسافة قصر أو لا، نحن الآن في الكويت وسنظل في الكويت، لكن هذه المرة يا شيخ عثمان مع أحد طلاب الشيخ غير المعروفين غير المشهورين، كان قريبا من الشيخ رحمة الله عليه، وعمل تحت إشراف الشيخ أمينا على مكتبة ابن سعدي، ولذلك لديه من الأخبار والمواقف والعبر، كتب لي بخط يده أكثر من 20 نقطة يريد أن يتحدث عنها. اليوم قال لي سأزيدك إن شاء الله حول ذلك. أنا بعيني رأيته يمشي مع الشيخ مرارا وتكرارا، وفيه ميزة، وهذه الميزة كانت تحبب الشيخ فيه، وهو أنه كان ضعيف البصر، عنده مشكلة في الشبكية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها. ولذلك كنت أرى من حنان الشيخ ورحمته به أثناء ما كان يمشي كان يوخر عنه بعض الأشياء أو يقول له تعال يمين وتعال شمال، مما رأيته في الشيخ، ولم أرى الشيخ يعامل يعني أحدا بمثل هذه اللطافة وهذه البساطة، إضافة إلى أن هذا الطالب كان يعني محشوما وشهما وفيه من الهيبة ما كان الشيخ رحمه الله تعالى يقدرها فيه. موعدنا أيها الأحبة الأسبوع القادم سيكون مع الشيخ خالد بن خلف المدعوجي، وابحثوا عنه في اليوتيوب، ستجدون له بعض الدروس وبعض الشروح. وفي هذا البرنامج يا شيخ عثمان نحن تقصدنا أن نبرز من طلاب الشيخ من لا يعرفهم الناس، لأن لديهم من المواقف ومن العبر ما ربما يكون شيئا جديدا، يعني يكشف الصورة العامة والكبيرة لشيخنا محمد بن عثيمين. إذا أيها الأحبة، لا تغيبوا اليوم على الشاشة أكثر من 900 شخص يشاهد هذه القناة الآن، هذا البث، وسوف يشاهد وسوف يستمع إلى هذه الحلقة الكثير. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا تفوتكم الحلقة القادمة، لأنها مع صديقي وأستاذي وشيخ الشيخ خالد بن خلف المدعوجي، فلا تغيبوا بإذن الله تبارك وتعالى. نعتذر منك يا أبا الزهراء، الله يحفظكم، لا نعقلك أكثر من هذا. شكرا لتقديرك لهذا البرنامج، وشكرا لظهورك. ويعني يقول لا ما ما ما يعني أصعب العيش لولا فسحة الأمل. أنت أعطيتني أمل الآن، أنا بعيش على الأمل هذا حتى تيجي مرة ثانية. الله يحفظك، الله يحفظك، اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنتم أيها الأحبة، أستودعكم الله، استمتعوا بأوقاتكم، استمتع بوقتك يا شيخ، وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.